صوت العرب من القاهرة. المفتاح. المفتاح عن قصة للكاتبة الأمريكية هيليندور بوليستون، ترجمة وإعداد عزة السيد إبراهيم، إخراج فاروق لطيف. لعلك الممرضة الجديدة التي أرسلها دكتور جريشن؟ نعم يا ميس هانسون. اسمك جين، أليس كذلك؟ نعم يا ميس هانسون. أعتقد أنك لم تعملي في مصح للأمراض العقلية من قبل. كلا يا ميس هانسون، لقد حصلت على شهادة التدريب القانوني فقط. ثم عينت هنا للتدريب على هذا النوع المتقدم من التمريض؟ هذا صحيح يا ميس هانسون. عندنا هنا نقص في ممرضاتك المعتاد، وليس عندي وقت لأدربك على العمل في الوقت الحالي. وماذا أفعل الآن يا ميس هانسون؟ اذهبي إلى غرفة ميسز فيلد وغيري ملاءات السرير. وأين أجد هذه الملاءات؟ في غرفتها في الدولاب. أهو مفتوح؟ كلا، خذي هذا المفتاح، إنه مفتاح عام يفتح جميع أبواب المصح. قد تحاول ميسز فيلد أن تأخذه منك. هل هي حالة خطيرة؟ نعم، إنها تلجأ إلى العنف أحيانا. منذ متى هي هنا يا ميس هانسون؟ منذ 6 شهور، ولا أمل في شفائها. أوه، مسكينة. نعم، إنها تتحول من سيء إلى أسوأ. لاحظي أنها لا تحب الممرضات الجديدات. ولماذا الممرضات الجديدات بالذات؟ تعتقد أنهن يريدن قتلها. أوه، هل من الصواب إذن أن أذهب إليها؟ الواقع أنني لا أريد ذلك، ولكن ليس لدي ممرضة أخرى في هذه اللحظة. كما تريدين يا ميس هانسون. ميس جين؟ نعم. لا تدعيها تقترب منك كثيرا، كما لا تديري ظهرك إليها مهما كنت تفعلين. ولكن لماذا؟ قد تثور عليك وتحاول أن تؤذيك. ولكن ماذا أفعل يا ميس هانسون؟ انتبهي لنفسك في كل لحظة تدخلين فيها غرفتها. هل هناك مريضات كثيرات مثلها؟ نعم، ونصيحتي إليك هي أن تحترسي لنفسك منهن. ومتى أستطيع أن أتعود على مثل هذا العمل الجديد؟ هذا يتوقف على الشخص نفسه يا ميس جين، فبعض الناس لا يتعودون أبدا على مثل هذا العمل. ومن رأيي أن الذين يضيقون بهذا النوع من المرضى لا يحق لهم أن يعملوا في هذا الميدان. ولكني أستطيع. بصراحة إنك تبدين كنموذج لمصور أكثر من أن تكوني ممرضة، ولكنني أعتقد أنه من الحماقة أن أحكم عليك الآن يا ميس جين. أرجو أن أوفق في هذا العمل الجديد يا ميس هانس. أي نوع من التدريب حصلت عليه في المستشفى الذي كنت تعملين فيه؟ تدريب 4 شهور. حسنا، إن الممرضات العموميات من أمثالك لديهن فكرة أنهن أرقى من الممرضات اللواتي يتدربن في المستشفيات المتخصصة كهذا المستشفى. أنا لم أقل هذا. ولكنك ستغيرين رأيك في الشهور 4 القادمة. أنا واثقة من ذلك يا ميس هانسون. كلمة تحذير أخيرة. نعم. إن الممرضات الجديدات عندهن اتجاه لمعالجة المرضى بأنفسهن، لا تفعلي ذلك. إنني هنا لأتعلم يا ميس هانسون، لا لأكون مصدرا للإزعاج. حسنا، يحسن أن تذهبي إلى ميسز فيلد الآن. كما تريدين يا ميس هانسون. جين. نعم. لقد أعطيتك المفتاح فلا تفقديه، إنه الشيء الوحيد الذي يمنع المريضات من الهرب. كني واثقة من أنني سأحتفظ به جيدا يا ميس هانسون. أنصحك بأن تثبتيه في نهاية سلسلة حزامك. سأفعل ذلك الآن. ولا تدعيه يغرب عن عينيك تحت أي ظروف. صباح الخير يا مسز فيلد. ماذا تريدين؟ لقد جئت لأغير ملاءات السرير. فتاة جديدة، اذهبي. ولكنني اخرجي من غرفتي. والآن يا مسز فيلد، ما عليك إلا أن تبقي حيث أنت لحظة ريثما أفتح هذا الدولاب وأخرج منه الملاءات. قلت لك اخرجي. وبعد أن أخرج الملاءات أخشى أن أطلب منك أن تتركي الفراش لكي ألم أقل لك اخرجي من غرفتي؟ لن أخرج قبل أن قبل ماذا؟ أعلم ماذا تريدين أن تفعليه. وماذا أريد أن أفعله؟ تريدين أن تضع السم في طعامي. أضع السم في طعامك؟ نعم، إنك تريدين قتلي. ما هذا الذي تقولينه يا مسز فيلد؟ إنني لا أريد أن أفعل شيئا مما تتوهمينه. لماذا جئت إذن؟ جئت لكي أساعدك. إنني لا أريد أن ألحق الضرر بك كما تقولين، هل تفهمين؟ أنا واثقة مما أقول. ستحاولين وضع السم لي، ستطعنينني بالخنجر الذي تخفينه. ولكني لا أخفي شيئا. أنا أعرف هؤلاء الفتيات الجديدات. ماذا تعرفين عنهن؟ أعرف أنهن يريدن قتلي، أعرف ذلك جيدا، ولذلك أحضرهن. والآن اخرجي. قلت لك إنني لا أريد أن أفعل شيئا من ذلك. إنك تكذبين أيتها الناكرة. أنا لست سوى ممرضة جاءت لتعمل على راحتك وتقدم لك المساعدة. إنهن جميعا يحاولن قتلك. ولماذا تتوهمين أنهن يحاولن قتلك؟ ألا تعرفين لماذا؟ لأنهن يكرهنني. مسز فيلد، أرجو أن ترقدي في هدوء ريثما أخرج الملاءات من الدولاب. سأكون مستعدة لك بعد لحظة، ما عليك إلا أن تبقي هادئة. المفتاح لا يدور في الكالون. أستطيع. أخرجي. لا أستطيع أن أخرجه من الكالون. ربما لو كنت أخرجي ولا قبضت بك إلى الخارج. مسز فيلد، لو أنك تعودين إلى فراشك وتجعلينني أخرج هذه الملاءات سترين أن كلا. اتركي غرفتي. أخرجي قبل أن أقذف بك بنفسي إلى الخارج. لن أفعل قبل أن أخرجي. أخرجي. ما هذا؟ دعيني أساعدك على النهوض. ماذا حدث؟ يا إلهي، أن أنت. إنني مس براون. ماذا حدث؟ لقد كنت أحاول أن أغير ملاءات سرير مسز فيلد. مسز فيلد؟ لماذا؟ ما كان ينبغي أن يرسلك إليها. إنهم يعلمون أنها لا تحب الفتيات الجديدات. لقد عرفت ذلك. أنت ممرضة جديدة، أليس كذلك؟ نعم، وقد تسلمت العمل هنا منذ لحظات. حسنا، ماذا حدث؟ لقد انهالت علي باللكمات، وفجأة وجدت نفسي ملقاة على أرض الكوريدور. يبدو أنه قد أغمي علي. رأسي يؤلمني. ستكونين على ما يرام بعد لحظة. أرجو ذلك. إنك محظوظة. لو أنها كانت مسز سبنسر. يا إلهي، إنها الرعب نفسه عندما تكون قد مسز سبنسر؟ نعم. وأين هي؟ إنها التي في الغرفة التالية لغرفة مسز فيلد. حالة غاية في العنف. مفتاحي، أين مفتاحي؟ لقد كان مثبتا في سلسلة حزامي. إنك لم تفقديه، أليس كذلك؟ لا أدري، ولكنه كان مثبتا في هذه السلسلة. يجب أن نبحث عنه فورا. لو أن مسز فيلد أخذت ذلك المفتاح. يا إلهي، يحسن أن أذهب لأرى عما إذا كانت ما تزال في غرفتها. كلا هو ده على الأرض، لابد أنه انفلت من السلسلة. حسنا، حاولي أن تحصلي على سلسلة جديدة في أسرع وقت. حمدا لله أنك عثرت علي، وإلا لكان علينا أن نبحث عن ميسيس فيلد على بعد أميال وأميال من هنا لو كانت هي التي أخذت. أنا سعيدة إذ وجدته، وسعيدة لأنها لم تهرب. ربما كانت قد قتلت أحدا لو أنها هربت. هل تشعرين بتحسن الآن؟ نعم نعم، حمدا لله. والآن ينبغي أن أذهب إلى عملي. ستتعودين على هذا المكان قريبا. أرجو ذلك. ويجب أن تشكري العناية التي لم تجعلك تلتقين بمسيس سبنسر. حسنا، سأراك فيما بعد. نعم، وأشكرك، أشكرك كثيرا. ما زلت أشعر بزغللة. أعتقد أنه ينبغي أن أغسل وجهي. ألو، أين أنت؟ أنا هنا. أين؟ إنني لا أرى أحدا. أنا هنا في الغرفة التي على بابها شبك من الحديد. أوه، لقد كنت ملقاة على الأرض لفترة طويلة. هل رأيتني؟ نعم، إن ميسيس فيلد تعتريها أحيانا نوبات عنف شديد، أليس كذلك؟ نعم نعم، هذا ما جربته بنفسي. هل أذتك كثيرا؟ أوه كلا، لقد أغمي علي للحظات، ولكنني الآن على ما يرام لم أفقد شيئا إلا كبريائي. أنا سعيدة لأنه لم يحدث لك أسوأ من هذا. وأنا أيضا. يحسن ألا تدخلي غرفتها بعد اليوم. أي فتاة جديدة عرضة لما حدث؟ هذا ما علمته من محادثتها وأفعالها. نعم، لكن الشيء الذي يحيرني هو متى أصبح ممرضة قديمة؟ قريبا. هذا لو أكثرت من التردد على المريضات والثرثرة معهن. على كل حال كوني حذرة في المرات المقبلة. سأفعل ذلك حتما. نعم، يجب أن تحذري دائما، وخاصة من بعضنا. قولي لي، لماذا وضعوا على باب غرفتك شبكا حديديا؟ إن أغلب الأبواب هنا موضوع عليه زجاج. هذا لأنني هادئة جدا. أوه، لست مثل البعض، لا أحدث ضجة أبدا إلا عندما أتحدث مع الأصوات. الأصوات؟ أوه نعم طبعا. أوه نعم طبعا، إنها المادة 34، سائر المريض. نعم هذا صحيح، أليس كذلك؟ إنني آسفة، ولكنك كما تعلمين. نعم أعلم، ولكنني أسمع الأصوات فعلا. هكذا؟ نعم. مسبوقة. أنا ميس جين. حسن ميس جين، ما رأيك فينا على كل حال؟ رأيي؟ ماذا تقصدين؟ رأيك فينا في المريضات هنا؟ لا أدري، حقا لا أدري، إنني لم أحضر إلى هنا إلا منذ ساعة، ولكنني أعتقد أنه بمجرد ما أفهمهن أستطيع أن أكون رأيا. هل تحبين العمل هنا يا ميس جين؟ الواقع أنني بدأت أحب. أعتقد أنك ربما تكونين من هذا النوع. هل هناك نوع خاص؟ إنك تشعرينني إنني أنتمي إلى نوع آخر. فعلا هذا ما لمسه منك، إنك تختلفين عن الممرضات الأخريات. ماذا تقصدين؟ إن الأغلبية الساحقة منهن يحاولن أن يكون رائسات. يطلقن الأوامر هنا وهناك دون أن يحاولن أن يفهمننا. فهمت، تقصدين ميس هانسن. هذا صحيح، إنها كبيرة الممرضات، لقد قبلتها أليس كذلك؟ نعم بالطبع. إنني أكرهها، أكرهها، وفي يوم من ما سأقتلها. والآن اهدئي. نعم سأقتلها. أعتقد أنه يحسن بك أن تلجئي إلى الراحة الآن ولو لبضع دقائق. لماذا؟ لأن هذا الحديث قد أتعبك. إنها غلطتي أنا. أنا آسف. كلا، لا أشعر بتعب، ولكن مثل هؤلاء الممرضات يثيرن غضبي. إنهن لا يحاولن أبدا أن يفهمننا. أما الآن أما الآن فإن وجودك معنا هنا يعتبر حادثا عظيما. أشكرك على هذه المجاملة. هل تحضرين وتتحدثين معي أحيانا؟ إنني أحب ذلك كثيرا. أنت دعي يونارد وحده. أتسمعينني؟ دعي يونارد وحده. مس هانسون، ماذا تريدين مس جين؟ من تلك المريضة التي في الغرفة التالية لغرفة ميسيس فيلد؟ أية مريضة؟ إنها في حوالي 23، أطول مني قليلا ونحيفة ولها وجه لطيف يبدو عليه ذكاء. إنها ميس سبنسر. سبنسر؟ نعم، وستكفين عن وصفها باللطف والذكاء عندما تحاول أن تقتلك مرة أو مرتين. إذن فهي ميس سبنسر، تلك التي وصفتها ميس براون بأنها الرعب بعينه. وقد صدقت في وصفها لها؟ لقد نظرت في غرفتها، إنها عارية تماما. ماذا تقصدين بقولك عارية تماما؟ لا شيء فيها سوى السرير والبطاطين. نعم نعم، هذا صحيح، ولكن غرفة ميسيس فيلد بها أثاث أكثر من ذلك. نحن لا نستطيع أن نضع في غرفتها أكثر مما فيها. ولكن لماذا؟ إنها تدمر كل شيء في لحظة، ولهذا السبب وضعنا على بابها شبكا حديديا بدلا من الزجاج. الله يعلم ماذا يحدث للزجاج لو وضعناه على بابها. ولكن عندها بطاطين. هذه البطاطين غير قابلة للتلف. أشكرك يا ميس هانسون. ومن هو ليونارد؟ ليونارد إنه الشاب الذي كانت مخطوبة له. هو خطيبها إذن؟ لست في حاجة إلى الظن أن قصة خيالية تعترض حياتها. إنه خطيبها حقيقة، وثمة دراسات كثيرة أجريت عليها. دراسات كثيرة؟ نعم نعم. ولكن يبدو عليها أنها أليفة غير مؤذية. أليفة غير مؤذية؟ نعم، وأعتقد أنه من السهل علاجها. أتظنين ذلك؟ لكم أتمنى أن تقومي أنت بهذه المهمة. ليتني أستطيع. ميس سبنسر. هلو ميس جين. لقد جئت لأقول لك مساء الخير. أنت طيبة جدا معي. لماذا؟ لأنني أحبك. وأنا أيضا. ولو كنت قابلتك في الخارج لأصبحنا صديقتين. إنني أريد أن نكون صديقتين الآن، إذا أردت. صديقتان؟ تريدين أن نكون صديقتين الآن؟ بالطبع، لما لا؟ أنت ما زلت أنت مهما كنت مريضة. نعم نعم نعم، أعتقد ذلك. ولكن عندما تتكلم الأصوات، هل تزورك الأصوات دائما؟ هل تضايقك كثيرا؟ كلا، ليس دائما، ولكن عندما تزورني الأصوات أشعر بأنني انسلخت من جسمي. وماذا تقول لك هذه الأصوات؟ إنها تطلب مني أن أفعل أشياء وأنا أفعلها. ألم تحاولي أبدا أن تتحكمي في نفسك؟ أن تسيطري على نفسك فلا تقومي بفعل هذه الأشياء التي تطلبها منك الأصوات؟ إنني أحاول أحيانا، ولكن لا أستطيع. لا أستطيع. حسنا، ربما يأتي اليوم الذي تستطيعين فيه. أرجو ذلك، فلست أريد أن أبقى هنا إلى الأبد. لا تفكري في البقاء هنا يا ميس سبنسر. أريد أن أخرج من هنا يوما ما، أخرج لأرى الأشجار والحقول وأعود إلى بيتي ثانية. سيكون هذا رائعا. نعم، أريد أن أعود إلى بيتي ثانية. ستعودين يوما ما، نعم أنا واثقة من ذلك. ولكن لا ينبغي أن أعطلك هنا طول الوقت، لا شك أنك تشعرين بالتعب أيضا. كلا كلا، لا يهمني، إنني أحب أن أتبادل الحديث معك. يجب أن تحدثيني عن بيتك وعن أسرتك، أريد أن أسمع ذلك منك. نعم نعم، سأفعل ذلك يوما ما. هل تعلمين أنك أوقفت حضور الأصوات منذ أن رأيتك لأول مرة؟ حقا؟ نعم نعم، لقد سكتت فجأة، لقد كانت تحدثني ثم صمتت، توقفت فجأة. لقد دهشت، فإن هذا لم يحدث من قبل أبدا. كم أنا مسرورة لأن هذا حدث، أنا مسرورة جدا. وأنا أيضا. ربما استطعنا أنا وأنت أن نتعاون معا لكي لا تعود إليك هذه الأصوات ثانية. أنا واثقة من أنك لو حاولت أن... سأحاول بالطبع، ولكنه من الصعب بمكان. ومع ذلك فهو أمر يستحق الاهتمام. نعم. حسنا، إذن سيفعل كل منا ما يستطيع. أعدك بأن أبذل وسعي لكي أساعدك. أنت رائعة يا ميس جين. أشكرك ميس سبنسر. لم يحاول أحد أن يقدم لي هذه المساعدة من قبل، وأنا سعيدة لأنك في هذا المستشفى. والآن لما لا تحصلين على قسط من الراحة؟ حاولي. هل ستذهبين الآن وتتركينني؟ هل تريدين أن أبقى معك لحظة أطول؟ نعم أريد ذلك، نعم. هل تفعلين شيئا من أجلي يا ميس جين؟ بالطبع. عندما كنت طفلة كانت أمي تغني لي قطعة شعرية لكي أنام. إنها من كتاب حديقة أطفال ستيفنسون. لا، لقد حاولت أن أتذكرها دون جدوى. هل تعرفينها؟ إنها تبدأ هكذا: فوق شجرة الكريز. هذا كل ما أتذكره منها. نعم نعم نعم، إنني أعرفها. فوق شجرة الكريز، من ذا يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ إنني أمسك الجزع بكلتا يدي وأطل منه خارج الحدود على البلاد الأجنبية. نعم نعم، لماذا لا تحاولين أن تتذكريها الآن؟ إنني واثقة لو أنك رددت قولي ستتذكرينها. نعم نعم نعم، قولي وسأرددها خلفك. فوق شجرة الكريز، فوق شجرة الكريز، من ذا الذي يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ من ذا الذي يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ يا ميس جين. نعم يا ميس براون. سأعهد إليك بمهمة شاقة هذا الصباح. وما هي؟ ينبغي أن أمشط شعر ميس سبنسر، وعليك أن تساعديني. ولكنني عندنا نقص في الممرضات كما تعلمين. نعم نعم، ولكن الآن سترين بعينيك كيف تتصرف تلك التي تبسطين عليها حمايتك. ماذا تقصدين يا ميس براون؟ إن كل مرة نمشط لها فيها شعرها تعتقد أننا ننتزع خصلات منه، ولذا فهي تقاومنا كالشيطان. حقا؟ طبعا، انظري إلى هذه الندبة التي في إبهامي هنا، إنها آخر عضة منها. يا إلهي، لم أكن أظن أنها. حسنا، إنها ليست حياة مملة تلك التي نحياها، أليس كذلك؟ بل هي حياة مثيرة. هكذا فهمت. والآن استمعي إلي، ويجب أن تتذكري ما أقوله، وإلا وجدت نفسك تعانين من المتاعب ما لا طاقة لك به. ماذا تريدين؟ لا تحاولي أبدا أن تؤذي أي مريضة، أو تضربيها، أو تصيبيها بأي كدمة. حسنا. سنن؟ وعندما تهجم علينا وهي حتما ستفعل، حاولي أن تمسكيها من ذراعها أو ساقها ولا تدعيها تفلت منك أبدا مهما فعلت بك المريضة، لأنك لو فعلت فأحدنا سيقتل لا محالة. ولكن ألا نستطيع أن نضع منشفة على فمها لنتقي عضتها؟ يا إلهي، كلا كلا، إن هذا قسوة منا. إذا عضتك فدعيها تعضك، هذا كل ما هنالك. يا للقسوة، ممرضتان لفتاة واحدة مسكينة. يا إلهي. نعم، ويا لها من فتاة. صباح الخير يا ميس سبنسر. صباح الخير يا ميس براون. ميس سبنسر، هل لك أن تخرجي بهدوء؟ إنك تكرهين أن نربطك في الكرسي، ونحن نكره ذلك أيضا. أرجوك، ماذا تريدان؟ لقد جئت لتمشيط شعرك هذا الصباح. كلا كلا، ابتعدي عن هذا الباب. لا فائدة يا ميس جين، تعالي سأقف إلى الأمام وأنت تقفين خلفي. التصقي بظهري واستعدي للهجوم الأول، عندما تقفز علي أمسكي بها. دعيني أمسك ساقها يا ميس جين، إنني أقوى منك. هات المرتبة وضعيها تحتها. وأخيرا أنت. أنت أخرجي أخرجي ودعي لي واحد. لا لا لا لا أريد أن تنتزع شعري، لا أريد لا أريد. إننا لن ننتزع شيئا، سنمشط شعرك فقط. بل ستنتزعين. إنني أكرهك أكره كلنا جميعا. سبنسر سبنسر، هيا دعي رأسك على حجري، ربما شعرت بتحسن. أشكرك يا ميس جين، أشكرك. ماذا فعلت سبنسر هذه المرة؟ لا شيء لا شيء يا ميس هانسون. ميس براون، هل كل شيء على ما يرام؟ نعم كل شيء على ما يرام. حسن، أريد أن أخذ شيئا من هنا. ابتعدي عن الدولاب ميس سبنسر. لا تمسي هذه الخطابات يا ميس هانسون. ضعي خطاباتي أيتها اللصة، أعيدي خطابات ليونا واحدة أيتها القاتلة. ضعيها مكانها، ضعيها مكانها. إن هذه الخطابات تثيرك يا ميس سبنسر، ويمكنك استردادها بعد أن تتحسن صحتك. ميس سبنسر، إنك لست في حاجة إلى أن تبدأ إحدى نوباتك ثانية، إنها لن تفيدك في شيء. أعيدي خطاباتي ثانية أيتها اللعينة. أعيدي خطاباتي، إنها مليونار، إنها من خطيبي. من؟ ميس جين؟ نعم يا ميس سبنسر، لقد جئتك بخطاباتك. حقا حقا؟ نعم لقد أخذتها من ميس هانسون دون أن تدري. أشكرك يا ميس جين، أشكرك. ولكن يجب أن لا يعلم أحد أنني أخذتها. لماذا؟ لأنه لو اكتشف الأمر فسوف أطرد وتأخذ خطاباتك منك مرة أخرى. فهمت. ولكن لماذا أخذتها ميس هانسون؟ لأنها تعتقد أنها تؤذيك وهي تريد أن تتحسن. نعم يجب أن نخفيها في مكان ما. نعم سنخفيها. والآن هل تعدينني بألا تقولي لأحد؟ نعم أعدك يا ميس جين. أواثقة أنت؟ نعم لا تخافي. والآن المشكلة هي أنه لا يوجد مكان في غرفتك يمكن أن نخبئها فيه إلا دولابك. ولكنه مقفل. هذا صحيح. اسمعي. نعم. هل عندك حقيبة هنا؟ نعم عندي واحدة. حسنا سأضعها فيها إذا أردت. نعم ضعيها فيها. إنك لن تستطيع رؤيتها بالطبع. لن أستطيع أن أراها؟ نعم ولكنها ستكون في غرفتك. ولكن كيف؟ إنك ستحتفظين بها هنا، وبمجرد أن تتحسن صحتك سيترك باب الدولاب مفتوحا ثانية. تقصدين أنك ستضعينها في الحقيبة ثم تضعين الحقيبة في الدولاب؟ تماما. ثم أقفل الدولاب إلى أن تتحسن صحتك، وإذاك يترك باب الدولاب مفتوحا ويصبح من حقك أن تقرأيها متى شئت. حسن، هل أستطيع أن أراها؟ نعم، ها هي دي، اقرأيها قبل أن أخفيها. والآن سأقفل باب الغرفة. لماذا أقفلت الباب بالمفتاح؟ ألا تثقين بي؟ بالعكس، أنا أثق بك كل الثقة. إذن لماذا تقفلين الباب بالمفتاح؟ فكري فيما قد يحدث لو أن الممرضة الليلية جاءت ووجدتني أتحدث معك والباب غير مغلق بالمفتاح. نعم نعم صحيح، كنت أفقدك. إنني مسرورة لأنك فكرت في ذلك. حسنا، تعلمين أنني وحدي هنا في الطابق الأسفل، وليس من المحتمل أن يسمعني أحد إذا ناديت. وأين الممرضة الليلية؟ إنها في الطابق العلوي الآن. لا تخافي، فلن أمسك بسوء يا مسجين. إنني لست خائفة، ولكنني أشرح لك الموقف فقط. هل تريدين أن تقرأي خطاباتي؟ إنها من ليونار. كلا كلا يا ميس سبنسر، إنها ليست خطاباتي، ليس هذا من شأني. ولكنني لا أمانع، لا أمانع حقا. ألسنا صديقتين؟ نعم. إذن ستقرأيها؟ ربما أقرأها في وقت آخر، عندما يكون لدينا وقت فراغ سنقرأها معا. خذيها إذن وضعيها في الحقيبة. انتظري انتظري ريثما أفتح الدولاب. أين الحقيبة؟ إنها في الخلف، تجدينها في ركن الدولاب. نعم نعم، إنني أراها. ها هي دي أخيرا. ماذا حدث؟ لقد أمزحتني عندما اقتربت من خلفي هكذا، كنت أظنك واقفة في ركن الغرفة. لم أكن أقصد ذلك، أنا آسفة. هل يوجد جيب في الحقيبة؟ ستكون الخطابات في أمان لو وضعت في الجيب. إن الجيب هنا. لا، هنا هنا إلى اليسار. ها قد وضعتها، والآن سنعيد الحقيبة إلى مكانها في الدولاب. حسنا، لقد انتهينا من أمر الخطابات. مس جين، ماذا تريدين؟ أرجوك أسرعي. أسرع؟ نعم، اخرجي بسرعة، أرجوك بسرعة بسرعة. حسنا، أرجوك أرجوك أرجوك. تصبحين على خير مس سبنسر. ميس جين؟ نعم ميس هانسن. أسرعي وألقي نظرة على المريضة الجديدة. مريضة جديدة؟ نعم، تدعى ميسيس جونسون، لقد جاءت منذ لحظات. ها؟ وأين هي؟ إنها في الغرفة المقابلة لغرفة ميس سبنسر. هي حالة خطيرة أيضا؟ جدا، فقد قتلت زوجها وعشيقته بعد أن وجدتهما معا على فراشها. وهل كانت في البيت في ذلك الوقت؟ كلا، كانت قد طلبت من زوجها أن تقضي أسبوعا عند أسرتها في الريف، ثم عادت، وقبل أن تدخل رأتهما من النافذة معا، وإذ ذاك دخلت المنزل في هدوء وأخذت سكينا من المطبخ ثم انهالت عليهما طحنا. يا إلهي. اذهبي اذهبي وألقي عليها نظرة، فقد تكون في حاجة إليك. اذهبي. سأذهب إليها حالا. هلو ميسيس جونسون. هلو، ولكن من أنت؟ إنني ممرضة. ممرضة؟ وماذا تريدين؟ أريد أن أساعدك. لماذا تحملقين في هكذا؟ تقولين إنك ممرضة؟ نعم. وهل تظنين أنني أصدقك؟ إن لم أكن ممرضة فمن أكون؟ أنت عشيقته، عشيقة زوجي. كلا، اخرجي. لا بالطبع، اخرجي اخرجي قبل أن اخرجي. ولكنني جئت لأساعدك. تسلبينني زوجي وتقولين لي إنك جئت لكي؟ لكنني لا أعرف زوجك. إنك تكذبين، لقد رأيتكما معا. والآن والآن ماذا؟ جئت لكي تنتقمي مني لأنني قتلت زوجي عشيقة. اهدئي اهدئي مسز جونسون أرجوك. تعالي، ولكنني لن أمكنك من ذلك، سأقتلك كما قتلت. مسز جونسون ابتعدي عني، ابتعدي عني أرجوك. هجمت علي مسز جونسون تريد قتلي. مسز جونسون ابتعدي عنها. شيرتي زوجي، انك تتوهمين، مش جين ممرضة هنا، انك مثلها. تكذبين تكذبين. ابتعدي يا مش جين، ابتعدي. تعالي هنا قبل ان اقتلها. تعالي، انا قد امسكت ذراعي. اسرعي بالخروج. وانت ساخرج بعدك. ولكن هيا هيا قبل ان تفلت مني. سانتظري خلال عرفتها. والان يا مسز جونسون ارقدي على سرير. كلا كلا كلا، لا اريد ان ارقد. سارقدك رغم انفك. لا. لا لن ادعك قبل ان ترقدي على سرير. نعم هكذا. مس جين، ينبغي ان تتدربي على بعض الالعاب الرياضيه. يبدو أنني في حاجة إلى ذلك فعلا. لولا أنني أقوى منك لما استطعت أن أدفعها إلى سريرها. لقد ظنتني عشيقة زوجها. نعم، ولهذا أرادت أن تقتلك. أحمد الله، أحمد الله أنك جئت في الوقت المناسب. ما كان يجب أن ترسلك مس هانسون إليها؟ الواقع أنني بدأت أشك في نواياها نحوي. لعلها تريد أن تقتلك بيد غيرها. مس جين ماذا تريدين يا مس بنسر؟ لقد أردت أن أطمئن عليك. شكرا. من هذه المريضة التي كانت تريد أن تقتلك؟ إنها حالة جديدة، اسمها مسز جونسون. ولكن لماذا؟ إننا جميعا نحبك. لقد ظنتني عشيقة زوجها. إنها حالة خطيرة، ولذا كنت خائفة عليك. ألسنا صديقتين؟ بالطبع. أريد أن أرى خطاباتي. ها؟ فيما بعد. ولما لا يكون الآن؟ لأنني مثقلة بالعمل كما ترين. أريد أن أتحدث معك. بعد أن أنتهي من عملي سأحضر لأحياك تحية المساء، ثم نتبادل بعض الكلمات. حسن، سأنتظرك يا مس جين. هل الدكتور غريشام بالداخل؟ نعم يا مس جين. أريد أن أقابله. حسنا، سوف أستأذن لك من لحظة واحدة. ماذا تريد؟ إنها مس جين تريد مقابلتك. دعها تدخل. نعم يا دكتور. هو أنت مس جين؟ تفضلي اجلسي. دكتور غريشام، هل أستطيع أن أتحدث إليك لحظة؟ بالطبع. ما الذي يزعجك؟ حسنا، ليس هناك ما يزعجني بالضبط. لعلك سئمت العمل في هذا المستشفى. كلا كلا، بالعكس. أفهم من ذلك أنك أنك تحبين عملك الجديد. نعم، لقد بدأت أحبه فعلا. إذن ماذا تريدين؟ حسنا، إنني أريد أن أسألك النصيحة. إن لم يكن بخصوص عملك فماذا؟ إنها بخصوص إحدى المريضات. أريد أن أعرف رأيك في الحالة. حالة؟ من تقصدين؟ اسمها مس سبنسر، أنيتا سبنسر. نعم، لقد سمعت شيئا عنها من مس هانسون. إنها حالة محزنة جدا. إذن فأنت تعرف شيئا عنها؟ إلى حد ما. أحسن، إن الشيء الذي جئت أسألك عنه هو هل لديها أي فرصة للتحسن؟ الواقع أنه ليس في مقدور الأطباء أن يقولوا عما إذا كانت ستشفى أم لا. هذا لا يساعد كثيرا، أليس كذلك؟ ربما. دكتور غريشام، أليس لديك اقتراحات؟ أي اقتراحات؟ لقد قرأت عنها في تقارير الأطباء، إنها لو أبدت أي علامات قاطعة لضبط النفس لأمكن القول بأن لديها فرصة للشفاء. أما والحال هذه؟ فهمت، أي بتعبير آخر أنها لو استطاعت أن تتغلب على النوبات التي تعتريها فهناك فرصة للتحسن ومن ثم للشفاء، أليس كذلك؟ نعم، هذا ما يقوله الأطباء عنها، بمعنى أنها لو كانت في وضع يتيح لها أن تفعل شيئا ثم تمكنت من أن تسيطر على عواطفها ولم تفعل هذا الشيء، فقد وضعت قدميها على أول درجات سلم الشفاء. وهل أستطيع أنا أن أساعدها؟ كل ما هناك هو أن تراقبيها وتشجعيها على أن تبدي هذه الفرصة لو كانت هناك أي فرصة. ولكن إذا أبدت أنها تستطيع ضبط نفسها، إذا تكون في طريقها إلى الشفاء. دكتور غريشام، أريد أن أقرأ كتابا يبحث في مرضها. سأكتب لك اسم كتاب وتستطيعين أن تحصلي عليه من مكتبة المستشفى. نعم يا مس هانسون. ماذا تفعلين في المكتبة؟ أبحث عن كتاب نصحني الدكتور غريشام بقراءته. ولكن المكتبة مخصصة للأطباء فقط. إن الكتاب الذي أبحث عنه خاص بكيفية معاملة مرضى العقول. حسن، لقد جئت أسألك عن خطابات مس بينسر، ماذا فعلت بها؟ لقد أعدتها إليها، ولكنني لاحظت أنها تثور كلما قرأتها، وقد قلت لك ذلك. لقد وعدتني بألا تقرأها. وهل تظنين أنها ستفي بوعدها؟ أنا واثقة من ذلك، وزيادة في الاحتياط فقد وضعتها في حقيبتها الصغيرة، ثم وضعت الحقيبة في دولابها وقفلته بالمفتاح. كل ما أخشاه أن تحطم الدولاب لكي تحصل علينا. لا أظنها تفعل ذلك. ستندمين يوما على هذا السلوك. لماذا؟ الظاهر أنك لن تتعلمي بعد. أنسيت ما فعلته بك ميسيس فيلد وميسيس جونسون؟ ولكن حالة ميس بينسر تختلف عن حالتيهما. ميس جين، كلهن وحوش يتربصن بنا، حتى إذا أتيحت لهن الفرصة قتلننا دون أي تردد. مع احترامي لرأيك فإنني أختلف معك فيما تقولين. ماذا تقصدين؟ أقصد أننا لو عملناهن كبشر لأتحن لهن الفرصة للشفاء. ستتخلين عن هذا الرأي قريبا، أنا واثقة من ذلك. سنرى ميس هانسون. عليك أن تساعديني لكي ننزل بعض المريضات إلى الحمام. أليست هناك ممرضة غيري؟ كلهن تلقينا محاضرة لدكتور غريشام ما عدا ميس براون. وأين هي؟ إنها متوعكة اليوم، أنا وأنت فقط اللتان خارج قاعة المحاضرات. كما تريدين ميس هانسون. إن الله فقط هو الذي يعلم ماذا ستفعل بنا ميس سبينسر. إنها تكره دخول الحمام كما تكره أيضا الخروج منه. وميسيس فيلد، أليست مثل مس سبنسر؟ نعم إنها مثلها، غير أن مسز فيلد تخاف مني، ومس سبنسر مس سبنسر تكرهك بكل أسف. وكثيرا ما أتساءل لماذا تكرهني أكثر من أي ممرضة أخرى. الواقع أنها طبعا طبعا تعلمين أن كراهية المريضات لنا غير شخصية. ومس سبنسر؟ أما مس سبنسر فهي تكرهني شخصيا، لماذا لا أدري. لقد وصلنا إلى غرفة ميسيس فيلد، دقيقة ريثما أفتح الباب. الواقع أن الحمامات تهدئ من ثائرة المريضات، أنا نفسي أستعملها أحيانا لهذا الغرض. إنك حمقى يا ميس جين. آسفة، سأذهب لأفتح باب ميس سبنسر. ميسيس فيلد تعالي. ماذا تريدين؟ لقد حان وقت العشاء، لا تجعليني أنتظر، هيا أسرعي وإلا فقدت عشاءك. كلا لن أخرج. هل تخرجين أم أدخل إليك وأجرك جرا إلى الخارج؟ قلت لك إنني لن أخرج. حسنا، سأدخل إليك بنفسي. ذلك احذري يا ميس هانسون، احذري. لقد سقطت على فخذي، لقد امسكتها يا ميس هانسون وساكتفها بهذه المريله. دعيني، انهضي بسرعه يا ميس هانسون، ساعديني، ان هذه المريله لا تصلح. لا استطيع. لقد كسرت عظام فخذي، سنقتل حتما، ستقتلنا مسز فيلد. احذري يا مسز جين. لقد خرجت مسز سبنسر من الغرفة، انظري خلفك. مسز سبنسر. نعم يا مسز جين. هل تساعدين؟ نعم، ماذا تريدين مني أن أفعل؟ خذي مفتاحي، هاتي بعض ملاءات السرير وبطانية من دولاب البياضات بسرعة. حاضر. أيتها المجنونة، ماذا فعلت؟ إنها لن تعود أبدا، تلك هي الفرصة التي كانت تنتظرها. كلا يا ميس هانسون، إنها الفرصة التي كنت أنتظرها أنا. لقد كلت يداي ولا أستطيع أن أمسك بميسيس فيلد أكثر من ذلك. ألم أقل لك يا ميس جين سوف تفصلين من أجل هذا. نعم سوف تفصلين، لن تحصلي على أي عمل آخر في أي مستشفى. تسألين أين ذهبت؟ لقد هربت طبعا، إنها الفرصة التي كانت تنتظرها لتهرب. كلا، إنها ستعود، ستعود، أنا واثقة من أنها ستعود. ميس جين، لا شك أنها خارج المبنى الآن، وأنت المسؤولة عن ذلك بحماقتك وقلبك الحنون. أنت مسؤولة لأنك ساعدت قاتلة على الهرب. إنها ليست قاتلة يا ميس هانسون، لقد كنت تعاملينها معاملة الحيوان، ولكن لو كنت تعاملينها كبشر لكانت قد شفيت وخرجت من هنا منذ وقت طويل. كما خرجت الآن على ما أعتقد. أنا واثقة من أنها لم تخرج، إنها ستعود الآن، ولكن سيطلق سراحها قريبا جدا. أنت واهمة. كلا، لقد كانت في حاجة إلى فرصة واحدة لتثبت أنها تستطيع أن تتحكم في نفسها، وها أنا ذا قد أتحت لها هذه الفرصة. لقد سألت الدكتور غريشام عنها وقال لي ذلك، نعم ستكون امرأة طليقة بعد وقت قصير. ميس جين لقد هربت وأنت السبب. يا إلهي، لم أكن أظن. آه. مس جين، هيا دي الملاءات يا مس جين. شكرا شكرا، أشكرك يا مس بنسر. أنا آسفة لأنني تأخرت عليك، ولكنني لم أجد الملاءات في أول الأمر، وتعلمين أنني لم أخرج من غرفتي وحدي من قبل. نعم نعم يا صديقتي، أعلم ذلك. يحسن أن تدعيني أمسك ميسيس فيلد، إنني أقوى منك يا ميس جين. حسن، إن ساقيها موثقتان، فامسكي أنت يديها هكذا. نعم، وباليد الأخرى ساعديني على رفع ميس هانسون ووضعها في وضع مريحية. أنا أبدا أبدا ما كنت أظن. يا إلهي، أنا لا أفهم. هذا بديع بديع سبنسر. نعم، أشكرك مس سبنسر. مس سبنسر، أعتقد أنه يجب أن تعودي إلى غرفتك. نعم سأعود يا مس جين. مس جين، هو ذا مفتاحك العام، أعتقد أنك نسيتيه معي ولن تستطيع الخروج من المبنى بدونه، أليس كذلك؟ كنتم مع المفتاح للكاتبة الأمريكية هيلين دور بوليستون. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات لعلك الممرضة الجديدة التي أرسلها دكتور جريشن. نعم يا ميس هانسون. اسمك جين، أليس كذلك؟ نعم يا ميس هانسون. أعتقد أنك لم تعملي في مصح للأمراض العقلية من قبل. كلا يا ميس هانسون، لقد حصلت على شهادة التدريب القانوني فقط. ثم عينت هنا للتدريب على هذا النوع المتقدم من التمريض؟ هذا صحيح يا ميس هانسون. عندنا هنا نقص في ممرضاتك المعتاد، وليس عندي وقت لأدربك على العمل في الوقت الحالي. وماذا أفعل الآن يا ميس هانسون؟ اذهبي إلى غرفة ميس فيلد وغيري ملاءات السرير. وأين أجد هذه الملاءات؟ في غرفتها في الدولاب. هو مفتوح؟ كلا، خذي هذا المفتاح، إنه مفتاح عام يفتح جميع أبواب المصح. ميس هانسون زوزو نبيل، ميس جين مديحة حمدي. أنا واثقة مما أقول، ستحاولين وضع السم لي، ستطعنينني بالخنجر الذي تخفينه. ولكني لا أخفي شيئا. أنا أعرف هؤلاء الفتيات الجديدات. ماذا تعرفين عنهن؟ أعرف أنهن يريدن قتلي، أعرف ذلك جيدا، ولذلك أحضرهن. ميسيس فيلد ناهد حسن. ما هذا؟ دعيني أساعدك على النهوض. ماذا حدث؟ أوه يا إلهي، أن أنت. إنني ميس براون. ميس براون بشرى الأصبي. عندما كنت طفلة كانت أمي تغني لي قطعة شعرية لكي أنام، إنها من كتاب حديقة أطفال ستيفنسون. لا، لقد حاولت أن أتذكرها دون جدوى. هل تعرفينها؟ إنها تبدأ هكذا فوق شجرة الكريز. هذا كل ما أتذكره منها. نعم، إنني أعرفها. فوق شجرة الكريز، من ذا يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ إنني أمسك الجزع بكلتا يدي وأطل منه خارج الحدود على البلاد الأجنبية. نعم، لماذا لا تحاولين أن تتذكريها الآن؟ إنني واثقة لو أنك رددت قولي ستتذكرينها. نعم، قولي وسأرددها خلفك. فوق شجرة الكريز، من ذا الذي يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ من ذا الذي يستطيع أن يتسلقها غيري أنا؟ وأقام بدور ميس سبنسر سناء جميل. بالاشتراك مع رجاء حسين في دور ميسيس جونسون، حسين عبد القادر في دور دكتور جريشام، محمود كامل في دور الساعي. المفتاح، تمثيلية في سهرة، ترجمة وإعداد عزة السيد إبراهيم. الهندسة الصوتية محمد المساح. المفتاح، إخراج فاروق لطيف.